بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقامت قبطان وبحارة السفينة نيو جلوبال من الجنسية الجامايكية حفلة يوم أمس الخميس في ميناء تشونجين بمحافظة حمجيون الشمالية. أولاً، وضعوا سلة من الزهور وباقاتها أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في مدينة تشونجين وسلموا عليهما. ألقيت فيها كلمات واتخذت رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.